رجل ضحى بشاة، بشاة من أحسن الشياة، لكن ضحى بها قبل العيد بيوم أسبوع. أي مو عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة، هذا ضحى في اليوم التاسع. ما تقول؟ أسألك ما تقول؟ تحكم ثم علل. ما تقول؟ لماذا؟ استلاب الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.